والنوع الثاني الكثير، فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل، لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف، فأشبه ولاية اليتيم. واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم، فكان أولى كتخليصه من الغرب، ولا يجب أخذه لأنه أمانة فلم يجب كالوديعة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب فيه لم يجز له أخذه، لأنه تضييع لما لغيره فحرم كإتلافه. التفصيل الصحيح في هذا أن يقال إذا كان لا يأمن نفسه فالتقاطه حرام، لا يأمن نفسه من التفريط وعدم التعريف فالتقاطه حرام، لأنه يعرض نفسه لأكل ماله بالباطل. وإذا كان يخشى أن يضيع على صاحبه، مثل أن يكون حوله قطاع طريق أو ما أشبه ذلك، فأخذه واجب. وإن لم يكن هذا ولا هذا فتركه أفضل، ترك أخذه أفضل. هذا في غير مكة، أما مكة شرفها الله فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا إذا كان يعرف إلى متى؟ إلى الأبد، حتى إذا إذا إذا إذا جاءه الموت يكتب وصية بأني قال التقطت من مكة كذا وكذا، فعرف عليه. ولهذا جعلت الحكومة وفقها الله جعلت أناسا في مكة يتلقون الأموال الضائعة حتى لا يتعب الناس في تعريفه. نعم. فصل. إذا أخذها عرف إفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به، وجنسها وقدرها، لما روى زيد بن الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال عرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه. نص على الوكاء والعفاص، وقسنا عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء. هذا القياس فيه نظر، لأن العفاص والوكاء يكفي، إذ أنها مشدودة، وكانوا في الأول يجعلون النقود في كيس صغير وعاء ويشدونه، فإذا وجد الإنسان هذا الكيس فإنه لا يلزمه أن يحله وينظر ما فيه من النقود جنسا وقدرا، بل يبقيه كما هو مشدودا على ما هو عليه ثم يعرفه، وإذا جاء صاحبه يستبصر منه. وقسنا عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بغيرها، وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبة، وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيها جاز، لأن المقصود يحصل، وقد جاء ذلك في حديث أبي: ولا يحل له التصرف فيها إلا بعد معرفة صفتها، لأن عينها تذهب، فلا يعلم صدق مدعيها إلا من حفظ صفتها. ويستحب أن يشهد عليها

الحفر تحته لئلا يشعر به احد اذا مر حوله، لانه لو كان الحفر قريبا منه شعر به من راه، فاذا كان تحته اختفى بالطفل ولم يعلم به احد. وان وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان، احدهما هو له ان لم يكن هناك غيره، لان الانسان يترك ماله بقربه، والثاني ليس هو له لانه لا يد له عليه. هذا هو الصحيح، انه ليس له الا اذا دلت القرينه على انه له، مثل ان يكون الذي حوله رضاع الطفل وكوط حليب وما أشبه ذلك مما يدل على أنه له. نعم. يجعلون البلاد التي تقام فيها نعم، وهي بلاد إسلامية التي تقام فيها حفلات للأولياء يعني، ويذهبون إلى الأولياء والصالحين، نعم، يجعلونها بلاد كفر حتى ويقولون أنهم يهاجرون منها يعني. هذه ما تجد بلد على هالصفة. يمكن بعض الناس مع الغالب أنهم جهل. نعم. شيخ بارك الله، الذين يسمون البلدان التي يحكم بها الحكام بغير شريعة بلاد كفر، شيخ، ما مدى الولاء والبراء الذي يعني يكون الإنسان معه؟ لأن مثل أكثر هؤلاء لو نوقش ما يدري، وإنما يعني يتكلم بغير ما يدري، ولو يعني زاد الكلام ربما تحصل فرقة ويحصل يعني نفرة في القلوب. فلمثل هذه المواضيع يعني الإنسان يدرس فيها أم يترك هذه المواضيع نهائي؟ والله أنا أرى أنه يبين الحق، لأنه يترتب عليه إذا كانت بلاد كفر أن نغزوها، أن نغزوها ونستحل نساءها وأهلها، أو نوجب على أهلها أن يهاجروا منها. وسبحان الله، بلد يؤذن فيه وتقام الجمعة والجماعة ويصام رمضان وكل شعائر الإسلام فيها ظاهرة وأهلها مسلمون، نقول بلاد كفر بناء على أن ولاة يحكمون بالقانون. كيف ننسى العبادات الخمس اللي ما هي بحكم، كلها موجودة في هذا البلد وثابتة. والحكم أيضا ليس جميع القوانين كلها مخالفة للشرع، بعضها موافق للشرع. لا بد أن نبين له ونقول يا جماعة بيننا وبينكم كتاب الله، هل تستحلون أن تغزوا هذه البلدة؟ ما يستطيعون أن يقولون. هل لو مات أحد من هذه البلدة ترثونه من أقاربكم؟ وأشياء كثيرة، لأنه يعني يلزم أن نقول بأنها بلاد كفر، يلزم أن نكفر من فيها إلا إذا حارب السلطان أو الذي له الذي حكم بالقوانين. إذا غلب على ظن أن هؤلاء لا يستجيبون، إما أنهم جهلة أو أنهم مقدمون. إذا غلب على ظنه يقرر هو بنفسه ولا يجادل، ويقرر الحاضرين كأنهم حاضرين، يقرر لهم أن هذا ليس بلاد كفر. ثلاثة اثنين يا يحيى. بعض أولاد الزنا أهلهم يعني يتعمدون يرفون بالثياب ويضعون في المساجد وكذا. إيش؟ بعض أولاد الزنا. نعم. يتعمدون أهلهم يعني يرفون بالثياب ويضعون في المساجد وكذا. إيش؟ يرفون بالثياب. إيه. الصغيرة نعم. ويضعونها في المساجد. نعم. والذي فعل هذا أن نقول ارتكب كبيرة. أصل الزنا كبير. أصل الزنا كبير. ولا يحل له أن ينبذ هذا، لأنه ربما لا يؤويه أحد. فمثل هذا إذا كان في بلد يوجد فيه حضانة ورعاية للأطفال،